ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله الله الله الله الله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله الله الله. نعم. وجعلنا ذريته فلنعم المجيبون. سبحانك يا رب سبحانك. نعم. ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون. الله الله الله الله الله الله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم. وجعلنا محمود. وتركنا عليك في الآخرين. وتركنا عليك في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. نعم نعم يا شيخ المشايخ. وتركنا بعدين أكبر. إنا كذلك نجزي المحسنين. أكرمك يا مولانا ويزيدك من عجلك. إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وجعلنا ذرية هم الباقين. الله. نعم يا قرآن. وتركنا عليه. وتركنا آخرين.

Thank you. نعم نعم يا قرآن نعم فأقبلوا إليك يلذفون فاقبلوا إليه يكون فأقبلوا إلي يزفون يا رب

Mm-hmm. نعم يا قرآن، وقصص القرآن. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه إبراهيم قصص فتقتله ابراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا سلام على موسى صراط المستقيم وأدلناكم الصراط المستقيم. استاذ القراءات يا شيخ محمود.